هل قول الصحابي حجة؟ لا، الحجة كتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لكننا نستعين بأذهانهم على ذهن الكتاب والسنة. وأما الحجة فالحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.